لا إله إلا الله. طيب تمام يا جماعة، نبدأ. فاطمة، الأخ صالح، دكتور محمد، تم توكل على الله. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان، وقلنا الإيمان باختصار: الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فالذي يؤمن بالله عز وجل هو الذي يؤمن بالرسول ويتبع أوامر الله بالتنفيذ، ويتبع نواهي الله عز وجل بالاجتناب، ويتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه، ثم يطبق هذا بالجوارح والأركان. فالإيمان مهم جدا، عشان فيه وذكرنا في الدرس الماضي تعريف الإيمان عند الخوارج، وتعريف الإيمان عند المعتزلة، وعند الأشاعرة، وعند المرجئة. فأهل السنة هم أرأف الناس بالناس. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. فتجد الذي يحرص على الإيمان إيمانه بيزيد، الذي يحرص على العمل الصالح تلاقي إيمانه بيزيد على طول على طول. يقولك أنا حاسس باستقرار، حاسس بطمأنينة، مش زي الفرق المختلف يقولك لا أصل العمل مش داخل في الإيمان. لا، إزاي؟ العمل داخل في الإيمان، والعمل مؤثر في الـ في الـ في الإيمان. مفيش حد ابدا، مفيش عاقل يختلف على هذا الكلام. اسال اخ صالح ولا اخ عمرو ولا دكتور محمد ولا جميع الاخوه والاخوات اللي معانا، يقولك طول ما انا بزيد في العمل الصالح، طول ما ايماني بيزيد، طول ما الطمانينه بتزيد، طول ما الاستقرار بيزيد. لو عملت معصيه تحس بخنقه وتحس بضيق صدر، صح ولا لا؟ ده المؤمن. المؤمن الناصح او المؤمن القوي هو الذي اذا عمل صالحا زاد ايمانه وزاد استقراره وزاد طمانينته، والذي وقع في معصية يستغفر الله ويحس بضيق صدر. ده شيء طبيعي جدا. فالقول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد الإيمان بطاعة الرحمن وينقص الإيمان بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن الركن الأول من الإيمان، الإيمان بالله. الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالله. وقلنا الإيمان بالله على أربعة أمور: أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. ثانيا، أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته. ثالثا، الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه. رابعا، وهو الأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعباد. يبقى الله عز وجل هو الوحيد المستحق للعباد، الله عز وجل هو الوحيد المستحق للعبادة، وهذا من ضمن الإيمان بالله. طيب ثانيا، يبقى الركن الثاني بنتكلم بقى على إيه في العقيدة الوسطية عن الإيمان بالله. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة هو الإيمان بالله أولا، وذكرناه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فذكرنا الإيمان بالله، ثم الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة. ولفظ الملائكة جمع ملائك، يبقى لفظ الملائكة جمع ملائك، تمام. وأصل هذه الكلمة ملائك، مقلوبة عن مألك، يبقى ملائك مقلوبة عن مألك. طب إيه المألك؟ والمألك مصدر، يعني بالاعتبار العام أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. يبقى إيه معنى الملك؟ الملك من الملائك، تمام، أو ملائك أو المألك، تمام، وهو مصدر يعني الاعتبار العام أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. لما تدرس كده في اللغة تدرس الألوكة يعني إيه الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجبريل عليه السلام هو الرسول من قبل المولى تبارك وتعالى إلى الأنبياء والرسل. فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال، فالملائكة من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. يبقى الملائكة هم في لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. يبقى الملائكة مرسلون من قبل الله عز وجل برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. دي مهمة جدا تفهموها في الإيمان بالملائكة. كما قال الشاعر أبو ذؤيب: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواح الخبر. ألكني إليها يعني أرسلني إليها، ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواح الخبر، أي أرسلني إليها برسالة خاصة. والإيمان بالملائكة مرتبتان، الإيمان بالملائكة مرتبتان. يبقى عرفنا معنى الملائكة وأنهم رسل من قبل الله برسالة خاصة وبمهمة خاصة. جميل. طيب الإيمان بالملائكة على مرتبتين، الإيمان بالملائكة على مرتبتين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأنت دلوقتي لما أجي أسألك يا عمرو أو دكتور محمد أو الأخ صالح مثلا، دلوقتي أنت بتؤمن بالملائكة؟ نعم أؤمن بجميع الملائكة، اللي عرفهم أو لا أعرفهم، سواء اللي عرفناهم أو سواء الذين لم نعرفهم، أؤمن إيمانا إجماليا ثم إيمانا تفصيليا بكل ما أتى ذكره في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مهمة جدا. يبقى أول قاعدة في مسألة الملائكة أنهم رسل من قبل الله عز وجل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. هذا أولا. ثانيا نؤمن إيمانا إجماليا بجميع الملائكة ثم إيمانا تفصيليا. المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي، وهو المعني بهذا الركن، ومعناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور. يبقى الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عز وجل عنده، يعني أنه جعلهم في السماء، فأصل مقامهم في السماء. أصل مقامهم في السماء، يبقى خلقهم الله من نور وأصل مكانهم في السماء سبحانه وتعالى. وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: نزل به الروح الأمين. يبقى خلقهم الله من نور ومكانهم الأساسي عند المولى تبارك وتعالى في السماء، ينزلون بأمر من الله عز وجل، نزل به الروح الأمين، يعني أصل مكانهم في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. يبقى أصل مكان الملائكة في السماء وأصل مكان الجن والبشر في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي، وهو أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إرادتهم مجبلة على طاعة الله عز وجل، ليس كالجن وليس كالبشر. فالبشر عنده إرادة يطيع ويعصي، الجن عنده إرادة يطيع ويعصي، كما أمر الله عز وجل إبليس بالسجود: وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فالفرق بين الملائكة والجن والبشر أن الملائكة مجبلون على الطاعة، مجبلون على الإيه؟ على الطاعة. أما الجن والبشر فهم على إرادة، قد يطيعون وقد يعصون المولى تبارك وتعالى. تمام. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين. أنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين، أي لا نعبدهم من دون الله عز وجل. فقد حقق وأتى بهذا الركن وهذه المرتبة الإجمالية. فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم عبيد لله عز وجل ولا يعبدون، فقد حقق هذا الركن والحمد لله. طيب الصوت كده تمام، المايك بس فصل معلش. تمام الحمد لله، الله يرضى عنكم. طيب كده المرتبة الإجمالية، المرتبة الإجمالية أننا نؤمن بجميع الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله عز وجل، وأنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل. المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، الإيمان بقى بالملائكة التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به من أنواع المهمات ونحو ذلك. وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك، فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به لأنه أمر غيبي. أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقدا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعا للعلم. يعني شوف من رحمة الله عز وجل بنا أنك يكفيك أن تؤمن بالملائكة إيمان إجمالي، خلاص طالما أنك تؤمن بالملائكة إيمان إجمالي خلاص يبقى المسألة انتهت، لا داعي للتفصيل. إذا أتاك التفصيل في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بها ونعمة، يعني هل نحن ملزمون بمسألة التفصيل؟ لا، يكفيك يا عبد الله أنك تؤمن بالملائكة إيمان إجمالي، وهذا شيء طيب. فلو سألت عميا وقلت له هل تؤمن بإسرافيل، فقال لا أؤمن بإسرافيل، من إسرافيل هذا؟ هو ما عندوش علم أصلا بإسرافيل، تمام؟ فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك. يعني بعض الناس يبقى عندها تشدد، هل تسأل الناس عن الملائكة سؤال إجمالي ولا سؤال تفصيلي؟ معلش أنا أريد الجواب في هذه المسألة. لو بتسأل واحد مثلا، هل بتسأله عن الملائكة إيمان إجمالي ولا تفصيلي؟ الجواب أنك تسأله إيمان إجمالي، لأنه ممكن ما يكونش عنده علم بمسألة إسرافيل اللي هو ينفخ في الصور مثلا، ما يكونش عنده علم بذلك، فلا تتعنت في السؤال وتسأله سؤال إيه تفصيلي. فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما، فيكون بعد ذلك الجاحد له كافرا. وهذا مرجع إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمنا بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه، تمام؟ طيب فيكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم، فإن أنكر كفر، فإن أنكر إيه كفر، تمام؟ البث بيعلى طيب ولا تمام؟ لا إله إلا الله، الصورة تمام؟ طيب تمام، يمكن عندك أنت يا عمر. طيب فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة، الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم، يعني في الصفة، وأنهم خلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن إن كشف عنه الغطاء رأى، كما قال سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، الله عز وجل جعل غطاء على بصر الإنسان وجعل غطاء على سمع الإنسان. يعني أعزكم الله الحيوان يسمع عذاب القبر، الإنسان لا يسمع عذاب القبر، كذلك الله عز وجل جعل غشاء على بصر الإنسان، في خلق من خلق الله موجود وأنت لا تراهم، مثل الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب هم موجودين؟ آه موجودين، أنت مش عارف تشوفهم؟ نعم مش عارف تشوفهم. الملائكة كذلك خلق من خلق الله عز وجل موجودين؟ نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب هل أنت عندك استطاعة تشوفهم؟ لا. يبقى نفهم هنا ان ربنا جعل غطاء على بصر الانسان وغطاء على سمع الانسان لا يرى بعض مخلوقات الله عز وجل، ماشي؟ كما قال سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فالانسان على بصره غطاء، يعني حدود يرى بها، لكن إذا كشف الله عز وجل الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها مرتين، قد سد الأفق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على هيئته، فقال له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الأفق، ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وهذا إن دل فيدل على عظم خلق الله عز وجل وعلى عظم قدرة المولى تبارك وتعالى. لما خلق واحد من خلق الله عز وجل جناح واحد عنده يسد بين الأفق ما بين السماء والأرض، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. يا هذه رسالة للذين يخوضون في صفات الله. الله أكبر من كل ذلك، الله أعظم من كل ذلك سبحانه وتعالى. لما خلق واحد من خلق الله، النبي رآه مرتين على هيئته وهو جبريل عليه السلام، قال رأيت له 600 جناح، والجناح الواحد يسد ما بين الأفق ما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، قد سد الأفق. وجاء في وصف جبريل عليه السلام أنه له 600 جناح، ومنهم ذو الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة، يعني في ملائكة لهم أجنحة وفي منهم ليس لهم أجنحة، خلقهم الله عز وجل بتنوع، لكن يجمعهم أن خلقهم من نور. يعني خلق الملائكة من نور، الأصل أنهم مخلوقون من نور. طيب خلقهم في تفاوت، منهم من له جناح ومنهم من ليس له جناح، والملائكة أنواع، والله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا مختص بالبحار، وهذا مختص بالإنسان إلى آخره في أعمال كثيرة. فما من شيء يحصل إلا والله عز وجل قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. الملائكة موكلون بإيه؟ بذلك. فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، ولم يرد هذا الاسم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في الأمم السابقة أن اسمه عزرائيل، والله أعلم. وفي بعض الآثار أو بعض المقاطع سمي عبد الرحمن، في بعض الآثار سمي عبد الرحمن، هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين، كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتحته ملائكة وهو رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد. بعض الناس قد يستشكل، يعني بعض الجماعة الملحدين استشكل وقال لك ملك الموت ازاي يقبض روح واحد في مصر وواحد في الهند وواحد في كندا وواحد مش عارف ايه. ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يطوي الأرض على كفي ملك الموت، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرض على كفي ملك الموت. سبحان الله. فهذا خلق من خلق الله عز وجل، وتحته ملائكة وهو رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد، كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهم رسل، وسيدهم أو رئيسه ملك الموت. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله عز وجل وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. في ثلاثة ملائكة كرمهم الله عز وجل على كل الملائكة، جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه، فجبرائيل أو جبريل عليه السلام جعله الله عز وجل سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسله وملائكته. وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمره الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمام. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور ونحو ذلك. والتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة، فجبرائيل متصلة به حياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر، كتاب بالأفضل ما وصف الملائكة، كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر اللي عايز تفصيل أكثر من ذلك، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثته أو من مباحثه. يبقى الإيمان بالملائكة أيها الأحبة الكرام إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي بجميع الملائكة. تمام؟ ها تمام. الركن الثاني لا إله إلا الله. إن شاء الله سيأتي بيان تفصيل أكثر في وصفهم وكل أمور دي. أخبروني بتم لا إله إلا الله. طيب الحمد لله، نسأل الله التوفيق والسداد. ماشي. الركن الثالث الإيمان بالكتب، فيعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله، والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين أيضا، مرتبة إجمالية ومرتبة تفصيلية. نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله ونؤمن بالكتب إيمانا تفصيليا. الإيمان بالكتب فيعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله، والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين، إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب، فيؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن منها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ودي مهمة جدا، الكتاب ومنه القرآن وهو كلام الله عز وجل أو القرآن بعض كلام الله عز وجل. يبقى التفصيل الصحيح في القرآن أنه بعض كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق يوقن بذلك يقينا تاما. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب. يبقى نؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن هو آخر الكتب وهو ناسخ لجميع الكتب، دي مهمة جدا، القرآن آخر هذه الكتب وهو ناسخ لجميع الكتب السابقة، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق كما قال عز وجل في وصف كتابه ومهيمنا، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، ما فيه من الأخبار يجب تصديقها وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله، ويؤمن بجميع الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. فنحن نؤمن بجميع الكتب السابقة ونؤمن بأن القرآن ناسخ لهذه الكتب السابقة ومهيمنا على هذه الكتب السابقة، فنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك. فيؤمن بأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفصيل ذلك. فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره المجزئ، وهذا الذي يصح معه إيمان المسلم. هذا الذي يصح معه إيمان الإيه؟ المسلم. يبقى تؤمن بالملائكة إيمان إجمالي وتفصيلي، وكذلك الإيمان بالكتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. ثم نختم بهذا الركن الرابع، الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين. إيمان إجمالي، فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به وأيدهم الله سبحانه وتعالى بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هنا مهمة جدا، وهذا رد على الذي يقول دخول الجنة لا يلزم منه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يلزم من دخول الجنة. نعم، الإيمان بالنبي يلزم من دخول الجنة، أنه خاتم الأنبياء والرسل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإيمان، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل. الناس أستاذ دكتور شهادة مختومة خالية من العلم يقولك لا، الجنة ليس حكرا على المسلمين عشان ما نزعلش جماعة أهل الكتاب مننا. ما يزعلوا ولا يطقوا حتى، أنت المفترض أنك ترضي المولى تبارك وتعالى وتتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبيع دينك بعرض من الدنيا، تبيع دينك من أجل أن ترضي بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سامحونا والله على هذا الكلام يعني، ولكن كلام صعب جدا. هذا رجل نحن نؤمن بسيدنا عيسى أنه نبي ورسول من قبل الله، هو لا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فينا المتشدد ومن فينا المتطرف؟ نحن نؤمن بسيدنا عيسى نبي ورسول من قبل الله عز وجل، وهذا لا يؤمن بالنبي يقول عليه كذاب. والله هذا الكلام لا نقبله على آبائنا وأمهاتنا، لا نقبله. تخيل لو واحد قال لك أبوك كذاب ولا أمك كذابة، لن تقبل هذا الكلام. ما بالك هذا يعني يقول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وشاعر ولا نؤمن به. بعضهم يقول مين محمد ده؟ ونمر المسألة دي مرور الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، وأن الله عز وجل بعثه بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك، وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. وهنا مناسبة، وهي أن الإيمان بالله هو الأصل، والملائكة هم الواسطة بين الله وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل وينزلون بالكتب والشرائع. لهذا رتبت هنا أحسن ترتيب، فقدم الإيمان بالله لأنه منه عز وجل المبتدأ وإليه المعاد، والإيمان به هو المقصود، وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله. وثنى بالملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله عز وجل ويسمعونه فينقلونه إلى الرسل وينزلون بالكتب، وثلث بالكتب ثم الرسل. فالترتيب بين هذه الأربعة جميل جدا: إيمان بالله ثم ملائكته ثم كتبه ثم رسله. فإيمان بالله الذي أرسل الملائكة بالكتب إلى الرسل، إيمان بالله الذي أرسل الملائكة بالكتب إلى الرسل، الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة، والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بها، والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة، ثم الرسل ينقلونها إلى الناس، ثم الرسل ينقلونها إلى الإيه؟ إلى الناس. ثم يبقى معنا الركن الخامس والركن السادس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.